بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. إذا نواصل دروسنا في شرح أسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في آخر درس عند باب النذر، عند كتاب الأيمان والنذور، وقد تناولنا الأحكام المتعلقة بالأيمان، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل في بيان الأحكام المتعلقة بالنذر. نعم، اقرأ. قال الناظر رحمه الله: والنذر في الشرع التزام المسلم مكلف ما حكمه النذر علم، ونذر كل المال مثل سكته، ونذر ممنوع وكهن لا تفت. نعم، قال رحمه الله تعالى: والنذر في الشرع التزام مسلم. قبل الشروع في بيان ألفاظ النظم، نذكر ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من المسائل. إذن باب النذر. النذر في اللغة مطلق الالتزام، النذر في اللغة مطلق الالتزام، فكل نذر أو كل التزام هو نذر. وأما في الشرع فله معنى عام ومعنى خاص، في الشرع له معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا، هو ماذا؟ إيجاب امرئ على نفسه لله تعالى أمرا، أي أمر، أي أمر. فهذا هو النذر بالمعنى العام، سواء كان هذا الأمر مباحا أو محرما أو مكروها أو مستحبا ونحو ذلك. واضح؟ هذا بالمعنى العام. والنذر بالمعنى الخاص هو التزام طاعة بنية أو بنية القربة، التزام طاعة بنية القربة. إذن المعنى الخاص يختلف عن المعنى العام، فالمعنى الخاص يتعلق بالتزام قربة، إذا خصصناه وقيدناه بأمر، وهو ماذا؟ هو التزام أمر مستحب أو يكون قربة لله عز وجل. وقولنا بنية القربة هذا ليس تكرار، لما نقول هو التزام طاعة قد يقول قائل: قلت الآن طاعة، فقولك طاعة يغني عن قولنا بنية القربة. لا، لا يغني، وإنما ذكر بنية القربة للاحتراز منا مما أخذناه في كتاب اليمين، حتى يختلف النذر عن اليمين، لأننا ذكرنا من أنواع مما يلحق باليمين هو التعليق. فلو كان التزام القربة بنية الامتناع كان في باب اليمين، لكن هنا بنية ماذا؟ بنية القربة، فدخل في باب النذر. مثال ذلك لو قال: لو فعلت كذا لصمت 10 أيام، فهذا التزام قربة ولا لا؟ هذا التزام طاعة، صيام 10 أيام، لكن بقصد ماذا؟ هل هو بقصد القربة أو بقصد منعها من ذلك الفعل؟ هو بقصد منعها من ذلك الفعل، فهذا يلحق بماذا؟ بقسم اليمين أو بباب اليمين. أما لو قال: لله علي أن أصوم 10 أيام، فهذا نذر بنية ماذا؟ التزام طاعة بنية القربة. واضح؟ إذن هذا معنى النذر في اللغة والاصطلاح. والأصل في هذا الباب قول الله عز وجل: يوفون بالنذر، وقوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه نعم. إذن هذا ما يتعلق بتعريف النذر في اللغة والشرع. أما المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، فشرع رحمه الله في بيان حقيقة النذر، وقد بيناه وسنذكر ما ذكره الناظم في حقيقته وتعريفه. أما صفته فهو أن يقول لله علي، فيلتزم القربة لله عز وجل، لله علي أن أصوم أو أن أحج أو أن أصلي ونحو ذلك. أما أركانه التي يقوم بها النذر فهي الشخص الملتزم وهو المكلف، والركن الثاني الفعل، الملتزم به، وهو الذي أقام عليه النذر، لأصومن أو لله علي أن أصوم شهرا، فصيام الشهر هذا هو الفعل الملتزم به. والصيغة، التي بيناها كأن يقول لله علي كذا وكذا. أما أنواع النذر فهو على يعني باعتبارات كثيرة، لكن نحن اخترنا هذا الاعتبار. أنواع النذر إما أن يكون نذرا مطلقا، وهذا حكمه ماذا؟ مندوب، كأن يقول لله علي أن أصوم، يوم الخميس مثلا من هذا الأسبوع، هذا نذر قربة. وهذا يعني لو نذر، هذا الأمر لا وجب عليه الوفاء به، وهذا الذي وردت فيه النصوص الشرعية، يوفون بالنذر وامتدح صاحبه والملتزم به، هذا هو النذر المطلق. أما النذر المكرر فحكمه أنه مكروه. ما صفته؟ هو أن ينذر فعلا مكررا، كأن يقول لله علي أن أصوم كل خميس، فهذا يكره. لماذا؟ خشية أن يسأم من الصيام، أو يعرض له عارض فيدعى أو لا يتحمل الصيام كل خميس، فحينئذ ذكر الفقهاء أن هذا النوع من النذر مكروه. وهناك النوع الثالث وهو النذر المعلق، على حصول شيء، كأن يقول لئن شفى الله مريضي لأتصدقن ببقرة، أو لأذبحن أو لأنحرن إبلا ونحو ذلك، فهذا هو النذر المعلق، وحكمه الكراهة، لأنه إنما يستخرج به من البخيل، إنه لا يأتي بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يتعلق بأنواع النذر. نأتي إلى كلام الناظم رحمه الله تعالى، اقرأ مرة ثانية. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: والنظر في الشرع التزام المسلم مكلف، ما حكمهن الفعلان؟ نعم، قال والنذر في الشرع، ابتدأ رحمه الله تعالى ببيان حقيقة النذر في الشرع، فقال والنذر في الشرع أي تعريفه وحقيقته هو التزام مسلم مكلف، ما حكمه النذر؟ أن يلتزم المسلم المكلف، خرج بالمسلم ماذا؟ الكافر، فالكافر يعني لا عبرة بالتزامه ولا يلزمه النذر. هذا إذا، طيب إذا هذا الكافر لو نذر في حال كفره ثم أسلم، ما حكم الوفاء بنذره؟ يندب له ذلك دون الوجوب، كما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، قال والنذر في الشرع التزام مسلم، إذن المسلم هو الذي يلتزم فعل هذا الأمر المندوب، كما بينه في آخر البيت ما حكمه النذر. مكلف، خرج بذلك ماذا؟ غير المكلف، فخرج بذلك مثلا الصبي، فالصبي نذره يعني لا يجب عليه الوفاء بنذره. ولو نذر يستحب له في حال بلوغه أن يفي بالنذر الذي نذره في حال صباه. كذلك يخرج العبد، لكن العبد فيه تفصيل، العبد فيه تفصيل. إذا كان نذره لا يتعلق بمال وإنما يتعلق بفعل عبادة، وكان فعله لتلك العبادة لا يضر بسيده، فحينئذ نقول أنه يجب عليه الوفاء بنذره. أما إذا كان نذره لمال فإنه لا يجب عليه الوفاء به، بل لا يفي به، لأن المال مال سيده وليس مالا له. وإذا كان على فعل قربة ويضر ذلك بسيده كذلك لا يجب عليه الوفاء به. قال: والنذر في الشرع التزام مسلم مكلف، ما حكمه الندب؟ أي التزام فعل حكمه الندب، أن يكون مندوبا. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ صيام التطوع، الحج، العمرة، لله علي أن أعتمر، لله علي أن أمشي إلى مكة، لله علي أن أصلي في المسجد النبوي، ونحو ذلك من المستحبات والقرب. نعم. ثم قال رحمه الله: ونذر كل المال بالتوسك فيه، ونذر ممنوع وكره لا تفي. نعم، قال: ونذر كل المال بالثلث اكتفي. ونذر كل المال بالثلث اكتفي. لو نذر المسلم أن يتصدق بكل ماله فقال: لله علي أن أتصدق بجميع مالي، فإن الشرع يلزمه بماذا؟ بالتصدق وبإخراج ثلث ماله فقط. الشرع كما قال الناظم: والنذر في الشرع، عفوا، ونذر كل المال بالثلث اكتفي، أي اكتفى الشرع بإلزامه بإخراج الثلث فقط ولا يخرج جميع المال، هذا اعتبارا بما ورد في الوصية، فإن الإنسان ينبغي له أن يدع لورثته ولمن هم تحت نفقته أن يدع لهم ما يغنيهم. فنذر كل المال، لو نذر أن يتصدق بجميع ماله فإن الواجب عليه أن يتصدق بالثلث فقط. وكذلك لو قال: مالي كله في سبيل الله، في سبيل الله، والمراد في سبيل الله أي في الجهاد، فيما يتعلق بشؤون الجهاد، هذا هو المذهب، لأن أهل العلم اختلفوا في تحديده في سبيل الله هل تعم الجهاد وغيره، لكن المذهب أن في سبيل الله هو الجهاد. فلو قال ذلك فإن الشرع يلزمه بإخراج ثلث ماله فقط ولا يلزمه بأن يخرج أكثر من ذلك. أما لو عين وقال: 10,000 درهم، لله علي أن أتصدق 10,000 درهم، وبخيلي أو وبسياراتي وبعمائري وبمثلا الشقق التي أمتلكها ونحو ذلك، لو عين هذا بهذا التعيين فإنه يلزمه إخراج جميع ما ذكر، يلزمه إخراج جميع ما ذكر ولو شمل ذلك جميع ماله. نعم. كذلك إذا قال: لله علي أن أتصدق بجميع مالي على فلان وفلان وفلان، أو على الجمعية الخيرية الفلانية ونحو ذلك، لزمه ذلك. إذن متى يؤخذ أو يلزمه الشرع بالثلث فقط؟ إذا أطلق، إذا قال: لله علي أن أتصدق بجميع مالي. وهذه المسألة مما يعني يشير إليها الفقهاء كثيرا. نعم. قال: ونذر كل المال بالثلث اكتفي بنذر، ونذر ممنوع وكره لا تفي. أي لو أن مسلما نذر أن يفعل شيئا محرما فإنه لا يجوز له أن يفي بهذا النذر كما جاء في الحديث. وهل تلزمه الكفارة؟ هل تلزمه الكفارة إن لم يفعل ذلك الأمر؟ المذهب أنه لا تلزمه الكفارة ولا شيء عليه، بل لو ترك هذا الأمر كان مأجورا، كان مأجورا لأنه عدل عن فعل محرم، كما لو قال لله علي والعياذ بالله أن أشرب الخمر ونحو ذلك، فإنه إذا نذر هذا النذر فإنه لا يجب، بل يجب عليه عدم الوفاء به، يجب عليه عدم الوفاء به. وكذلك لو نذر شيئا مكروها، لو نذر شيئا مكروها كما لو قال إن شفى الله مريضي لأصلين بعد صلاة العصر 10 ركعات، فإن الصلاة بعد صلاة العصر بعد فريضة العصر مكروها، التنفل في هذا الوقت مكروه، فلو نذر ذلك لم يلزمه الوفاء بهذا النذر، ولا تلزمه كذلك الكفارة، ولا تلزمه الكفارة. والكفارة في باب النذر هي نفس الكفارة في باب اليمين، ولذلك الفقهاء يقرنون بين البابين، بين كتاب الأيمان وكتاب النذور. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن صلاة أو ركوفا نذر في مسجد من الصلاة حذر لفعله ولو نوى بالأفضل بغيرها وغير ذا لا ترتل. قال رحمه الله تعالى: ومن صلاة أو عكوفا نذر، إذا نذر المسلم أن يصلي أو يعتكف بمسجد من المساجد الثلاث، وهي المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة شرفها الله عز وجل وبالمسجد الأقصى، بالمسجد الأقصى، فهذه الثلاثة مساجد هي من المساجد التي شرفها الله عز وجل وفضلها على سائر المساجد. فمن نذر أن يصلي في واحد من هذه المساجد لزمه الحضور إلى ذلك المسجد، لزمه ماذا؟ الحضور إلى ذلك المسجد لفعل ما نواه، لفعل ما نواه، لفعل ما نذره وما نواه. فلو نوى أن يصلي في المسجد الحرام وقال لله علي أن أصلي بالمسجد الحرام، لزمه الذهاب إلى المسجد الحرام والصلاة فيه. ولو نوى أداء النسك كذلك لزمه أن يحضر ويؤدي النسك. ولو قال لله إن شفى الله مريضي لأمشين إلى مكة ونوى في ذلك، أو إلى الكعبة ونوى في ذلك أداء النسك، لزمه المشي، لزمه ماذا؟ المشي، ومنع من الركوب. لماذا؟ لأنه ألزم نفسه المشي، والمشي في هذه الحالة من باب القرب، لأن المشي إلى مكة بخلاف المشي إلى المدينة أو إلى المسجد الأقصى أو إلى غيرها. عندنا في المذهب يذكر الفقهاء أن المشي إلى مكة يعد عبادة في حد ذاته وليس وسيلة، كما هو الحال في المشي إلى المدينة أو إلى غيرها من القرب. واضح؟ لأن الذي يذهب إلى مكة من أجل النسك سيتخلل سفره ماذا؟ إحرام من الميقات. وكذلك يعني هناك بعض العبادات التي شرع فيها أصلا المشي، عندنا في المذهب كما مر معنا في كتاب الحج لا يجوز الركوب حين حال الطواف وحال السعي بين الصفا والمروة، بل لابد من ماذا؟ من المشي. فلو نوى المشي ونذر المشي إلى مكة لزمه المشي، بخلاف ما لو نذر المشي إلى المدينة لا يلزمه المشي لما فيه من المشقة وليس هو من القرب. أما المشي إلى مكة هو من القرب في حد ذاته. واضح؟ وكذلك المشي إلى المسجد الأقصى ليس هو من القرب، وإنما فيه من المشقة ما يجعله يصل إلى حد الكراهة أو المنع. لذلك قال: ومن صلاة أو عكوفا نذر، أي الذي نذر أن يصلي أو أن يعتكف بالمسجد بأحد المساجد الثلاث وجب عليه ولزمه الحضور لفعل ما نواه، لفعل ما نواه. واضح؟ هذا في كحكم عام مطلق. ذكر الآن الناظم رحمه الله تعالى مسألة خاصة، قال: ولو نوى بالأفضل كغيره، في نسخة وفي نسخة أخرى لغيرها، قال لفعله ولو نوى بالأفضل. إذا كان في مسجد في مسجد أفضل ونوى أن يصلي أو أن يعتكف في مسجد مفضول، فهل يلزمه الذهاب إلى المفضول ويترك الفاضل الذي هو فيه؟ واضح؟ في المذهب قولان في هذه المسألة. فمثلا لو كان في مكة ونذر أن يمشي أو أن يصلي أو أن يعتكف في المسجد الأقصى، فهل يلزمه أن يذهب إلى المسجد الأقصى أو لا يلزمه ذلك؟ رواية العراقيين من المالكية أنه لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، ويصلي في أو يفعل ما نواه وما نذره يفعله في أين؟ يفعله في المسجد الحرام ولا يلزمه الانتقال إلى المسجد الأقصى. وكذلك لو كان في المسجد النبوي ونذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الأقصى لا يلزمه كذلك، هذا على رواية العراقيين. أما على مشهور المذهب فإنه يلزمه الذهاب إلى المسجد المفضول كغيره، كما يلزمه ماذا؟ الذهاب إن كان في المفضول ونذر أن يذهب إلى الفاضل، فإنه يلزمه قولا واحدا، أليس كذلك؟ لو كان في المسجد الأقصى ونوى ونذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام فإنه يلزمه ذلك الانتقال من الفاضل إلى المفضول يلزم قولا واحدا. أما الانتقال من الفاضل إلى المفضول ففيه الخلاف الذي ذكرناه. قال وغير ذا لا ترحلي، أو وغير ذا لا ترحلي، لو نوى، هذه مسألة أخرى، لو نوى أن يعتكف أو أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه لا يلزمه الذهاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال بقصد العبادة والتقرب إلى الله عز وجل إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. واضح؟ فلو نوى أن يصلي مثلا في مسجد قباء أو نذر أن يصلي في مسجد المدينة الفلانية ونحو ذلك فإنه لا يلزمه الوفاء بنذره، ويفي بنذره في أقرب مسجد له. قال وغير ذا لا ترحل إلى المسجد الذي نذرت أن تصلي فيه لو كان بعيدا عنك. والفقهاء يعني يفرقون بين ما لو كان بعيدا أكثر من 3 أميال أو أقل من 3 أميال. نعم، إذن هذا ما يتعلق بباب النذر. طيب، سؤال، لو كان بالمسجد النبوي ونذر أن يصلي في المسجد الحرام فهل يلزمه الذهاب؟ نعم، يأتي الخلاف في هذه المسألة، أيهما أفضل، المسجد الحرام أم المسجد النبوي؟ وهذه المسألة فقهاء المالكية يعني يذكرونها في باب النذر، فقد يعني يظل أحدكم يبحث عن هذه المسألة ولا يجدها، لكن سيجدها أين؟ في غير مظانها الذي هو كتاب أو باب النذر، يذكرها الفقهاء في باب النذر، أيهما أفضل، المسجد الحرام أو المسجد النبوي، أو أيهما أفضل، المدينة أم مكة، وهاتان مسألتان يعني تختلف الأولى عن الثانية. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المسجد النبوي أفضل من المسجد الحرام، أفضل من المسجد الحرام، كما أن المدينة والمجاورة في المدينة أفضل من المجاورة في مكة، بل يرى كراهة المجاورة في مكة، كما خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه من مكة إلى الطائف خشية الوقوع في الذنوب لأن الذنب فيها معظم. أما المذاهب الأخرى يرون أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، أفضل من المسجد النبوي، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن حبيب من المالكية وقول ابن وهب كذلك من أصحاب الإمام مالك. والمسألة قد ذكرها غير واحد من أهل العلم وفصلوا فيها وفي أدلتها، ولا نريد التطويل فيها، لكن يمكنكم الرجوع إلى ما ذكره الفقهاء. الشيخ ابن عثيمين طرح هذه المسألة، القاضي عياض قبل ذلك، وجل الفقهاء يذكرونها، لكن ممكن تجد شيء من التفصيل عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن كتاب مهم ختم به باب أو فقه العبادات، وهو باب الجهاد، وهو باب الجهاد. وباب الجهاد يعده بعض الفقهاء، أو الجهاد يعده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام، وله أحكام وتفصيلات كثيرة جدا، سنتناول بإذن الله عز وجل بعضا منها. والجهاد في اللغة هو التعب والمشقة، وهو مأخوذ من الجهد، مأخوذ من الجهد بالفتح، واضح؟ بذلت الجهد أو بذلت جهدا، فيكون من باب ماذا؟ أو يكون معناه التعب والمشقة. وأما في الشرع فتعريف الجهاد في الشرع قتال المسلم الكافر لإعلاء كلمة الله، قتال المسلم الكافر لإعلاء كلمة الله عز وجل. وسيأتي بيان من هو هذا المسلم والشروط التي تتوفر فيه، ومن هو هذا الكافر والشروط التي تتوفر فيه. فليس كل مسلم يجاهد، وليس كل كافر يجاهد، واضح؟ وسنذكر الشروط المتعلقة بباب الجهاد. والأصل في هذا الباب قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وهذا دليل فرضيته، هذا دليل فرضية الجهاد. وقوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، هذا دليل على أنه فرض على الكفاية، هذا دليل على أنه فرض على الكفاية. والذي هو فرض على الكفاية كما سيأتينا هو جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فله حكم مختلف. نعم. إذن ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى من المسائل: أولا بين حكم الجهاد، بين حكم الجهاد، وذكر أنه فرض على الكفاية في أحوال وفرض عين في أحوال. متى يكون فرضا على الكفاية؟ يكون فرض كفاية كل سنة مع الإمام، كل سنة مع الإمام على الثغور، على الأماكن المهمة التي يعني تماس حدود المسلمين، فهذا فرض على الكفاية. وهذا الحكم بإجماع المسلمين، بإجماع الأئمة ذكروا أنه فرض على الكفاية بالإجماع. وقد يكون فرض عين كما نص الناظم على ذلك. متى ذلك؟ في أحوال، إذا فجأ العدو بلاد المسلمين، إذا دخل العدو بلاد المسلمين فإنه يجب يكون الجهاد ماذا؟ فرض عين. كذلك تعيين الإمام، إذا عين الإمام شخصا ولو امرأة ولو صبيا لزمه الجهاد، ولو في جهاد الطلب، ولو في جهاد الطلب، لو عين الإمام، لو عين شخصا معينا فإنه يتعين في حقه، واضح؟ كذلك النذر، إذا نذر أن يجاهد أو يخرج مع المسلمين في الجهاد فإنه يلزمه ذلك ويكون في حقه فرض عين. نعم. أما الشروط المتعلقة بالجهاد فهي شروط تتعلق بالمقاتل وشروط تتعلق بالمقاتل. المقاتل وهو المسلم الذي يقاتل الكفار، فشروطه أولا مما ذكره الناظم الصحة، أن يكون صحيح البدن غير معتل، وكذلك العقل، فلا يجب على المجنون، وكذلك الحرية، فالعبد لا يجب عليه الجهاد، وكذلك الذكورية، فالمرأة لا يجب عليها الجهاد ولو كانت متدربة ولو كانت قادرة فإنه لا يجب عليها الجهاد. كذلك الإسلام، فالكافر ما دام أنه كافر فإنه لا يجب عليه الجهاد، بل يجب عليه أن يدخل في الإسلام وأن يجاهد بعد ذلك. كذلك البلوغ، من شروط المقاتل أن يكون بالغا، فالصبي يرد، وهناك أحوال يسمح فيها الإمام للصبي أن يجاهد مع المسلمين. والقدرة، وهنا الناظم يعني ذكر الصحة في بداية الأمر ثم ذكر القدرة، والقدرة قد تكون قدرة تتعلق بغير البدن كالقدرة المالية ونحو ذلك. المأذون له، المأذون له من قبل ماذا؟ من قبل الوالدين، إن كان له والدان أو أحدهما فأذنا له بالجهاد، فإذا لم يأذنا له فإنه لا يلزمه ولا يجب عليه، بل يحرم عليه الخروج في الجهاد. وكذلك غير المدين الذي حل دينه وله، يعني يستطيع أن يفي صاحبه أو غريمه، فإنه لا يلزمه، لا يجب، بل يجب عليه عدم الخروج حتى يفي دينه. واضح؟ فهذه هي شروط المقاتل. أما شروط المقاتل هذه لم يذكرها الناظم، ولكن تفهم من ثنايا نظمه رحمه الله تعالى. أولا الكافر، لكن ليس كل كافر، بل الكافر الحربي. فالكافر إما أن يكون معاهدا أو مستأمنا أو حربيا، فالذي يحارب والذي يجاهد هو الكافر الحربي. فكل من كان بينه وبين المسلمين عقد، سواء كان عقد ذمة أو عقد صلح أو عقد معاهدة أو عقد أمن ونحو ذلك، فإنه لا يجب محاربته. كذلك أن يكون بالغا، فلا يجوز مقاتلة الصبيان، وكذلك المجانين لا تجوز مقاتلتهم، فلا يقتل المجنون ولا يقتل الصبي ولا تقتل الأنثى كذلك، ولا تقتل الأنثى. هنا المقاتل أن يكون من أهل القتال. ما معنى ذلك؟ قد يكون رجلا وقد تتوفر فيه جميع ما تقدم، لكن لا يقاتل. لماذا؟ لأنه لا يقاتلك، لأنه لم يبتدئك بالقتال لسبب ما أو لعارض ما، وهو كما ذكر الناظم رحمه الله كالراهب الذي في صومعته، كالراهب الذي في صومعته، فإنه يترك وما ترك نفسه له أو ما نذر نفسه له، فهو في صومعته يتعبد، يعني يترك، لا يتعرض له بقتال ولا يتعرض له كذلك باسترقاق ونحو ذلك. واضح؟ لكن كل ذلك معلق بأمر، إذا لم تكن له مشاركة أو إذا لم يكن لها مشاركة في القتال. أما لو قاتلت الأنثى أو قاتل الصبي أو قاتل المجنون أو قاتل الراهب فإنه يجوز قتاله حينئذ، يجوز قتاله وقتله. واضح؟ فهذه هي حقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام قبل 14 عاما. لا يجوز قتل المرأة، ولا يجوز قتل الصبي، ولا يجوز قتل المجنون، ولا الشيخ الهرم الكبير، ولا يجوز كذلك قتل من الراهب في صومعته. فهذا هو العدل الذي جاء به الإسلام، فنحمد الله عز وجل على هذا الدين القويم. نتطرق إلى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ونأتي إلى بيان ألفاظه. قال رحمه الله فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة على صحيح عاقل حر ذكر ومسلم وبالغ وقد قدر من غير دين حل أو أبوين عينا إذا كجيب بالتعيين. نعم، قال رحمه الله تعالى فرض الجهاد في أهم الأمكنة. إذن ابتدأ رحمه الله ببيان حكم الجهاد، فقال فرض الجهاد في أهم الأمكنة، والجهاد الذي يتكلم عنه في هذا البيت هو جهاد الطلب، جهاد الفتح، فهذا فرض على الكفاية في أهم الأمكنة. والمراد بأهم الأمكنة هي أماكن الثغور، الثغور هي التي تجابه الجهة الأخرى من بلاد المسلمين وتكون في مقابلها بلاد الكفار. فيجب على المسلمين ويجب على ولي الأمر الحاكم الإمام الأعظم أن يبعث كل سنة أو يذهب بنفسه إلى جهاد الكفار لنشر هذا الإسلام أولا، ولنشر العدل كذلك، لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولتحصين بلاد المسلمين، لأنه إذا ترك هذا الأمر تسلط الكفار على بلاد المسلمين، وقد حصل هذا في التاريخ ورآه الناس، كما حصل في الأندلس وغيرها من وصقلية وغيرها من البلدان التي فقدها المسلمون بسبب ماذا؟ بسبب ترك هذا الأمر. نعم. قال: فرض الجهاد، لكن يتنبه إلى هذا أن يكون بأمر الإمام وتحت راية الإمام، واضح؟ حتى ولو كان فاجرا، حتى ولو كان ظالما لرعيته، فإنه يجب الخروج معه، واضح؟ والخروج بأمره. قال: فرض الجهاد في أهم الأمكنة كفاية مع أي وال في السنة. وهنا معنى كلامه الذي ذكرناه الآن في مع أي وال، مع أي وال سواء كان برا أو فاجرا، مرة واحدة في السنة، قياسا على الحج، لأن الحج ولي الأمر هو الذي يعني يتكفل به، إما أن يرسل نائبا عنه وإما أن يخرج هو بالناس في الحج، واضح؟ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. وهذا الجهاد كما ذكرنا حكمه ماذا؟ أنه فرض على الكفاية، وهذا بإجماع الأئمة أنه فرض على الكفاية بالإجماع، ودليله مستند هذا الإجماع ماذا؟ قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال، فهذا دليل الفرضية. أما دليل كونه على الكفاية فهو قول الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقول الله عز وجل بعد أن ذكر يعني أصناف الناس من المجاهدين والقاعدين قال: وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فلو قام به بعض الناس وجلس البعض فإنه يقوم أو يعني يحصل الواجب بالذين خرجوا في الجهاد أو بالذين بعثهم ولي الأمر في الجهاد. كذلك مما يدل على أنه فرض على الكفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوات كثيرة، لكنه كلما في كل غزوة يخرج فيها إلا ويذر خلفه أقوام، فدل ذلك على أن حكم هذا الجهاد أو هذا النوع من الجهاد هو فرض على الكفاية. على من يجب؟ على من يكون واجبا على الكفاية؟ على صحيح، قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا شروط الوجوب، قال: على صحيح، إذن لابد من الصحة، يكون صحيح البدن غير مريض، وكذلك عاقل، فالمجنون والمعتوه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه الخروج في الجهاد. حر، فالعبد لا يخرج في الجهاد، لا يخرج في الجهاد إلا إذا احتاج إليه سيده فأخرجه معه، لكن في الأصل لا يجب عليه الخروج في الجهاد. ذكر، فالأنثى لا يجب عليها الخروج في الجهاد كذلك، ولو كانت قادرة عليه، ولو كانت قادرة عليه فلا يجب عليها. مسلم، مسلم، فالمسلم فلا يجب على الكافر، لكن الصحيح على يعني الصحيح أنه يجب عليه، ويجب عليه الإسلام كذلك، فهو آثم بكفره، وهو آثم كذلك يعني يحاسب على تركه لفروع الشريعة. هذه المسألة الأصولية المعروفة وتقدمت معنا غير مرة، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هذه المسألة منها. كذلك قال: مسلم بالغ، فالصبي لا يجب عليه الجهاد إلا إذا عينه كما ذكرنا الإمام. كذلك المرأة إذا عينها الإمام وطلب منها أن تكون مثلا في الصفوف ونحو ذلك لأمر ما، فإنه يجب عليها حينئذ. وبالغ وقد قدر، أي القدرة، القدرة البدنية والمالية وكل ما يتعلق بهذا الباب، وجود ما يركب عليه، فإن المركوب إذا كان المسافة بعيدة والشقة بعيدة فإنه يحتاج إلى ما يركب عليه، واضح؟ فيدخل هذا في القدرة. نعم. قال: هذه الشروط المتقدمة هي شروط ثابتة، هي شروط ثابتة. ثم ذكر بعض الشروط الطارئة، بعض الشروط الطارئة، وهي إذن الوالدين وعدم وجود الدين الحال الذي له وفاء له الذي يستطيع أن يرده، حل عليه الدين وأراد أن يرده لصاحبه فإنه لا يخرج في الجهاد حتى يرد دينه الذي بلغ أجله، واضح؟ وكذلك إذن الوالدين، فلا بد أن يأخذ إذن والديه حتى يخرج في الجهاد أو أحدهما، فلو أذن له كلاهما فإنه يخرج، ولو لم يكن له أب ولا أم فإنه يخرج وجوبا كذلك، واضح؟ وجوبا على الكفاية. فإذن الوالدين شرط من شروط الخروج في الجهاد، وهذا وارد في السنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيهما فجاهد في والديه. الرجل الذي طلب أن يخرج في الجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل أبواك حيان؟ فذكر له أنهما موجودان، فقال لهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان حكم الجهاد الذي هو فرض عين. متى يكون الجهاد فرض عين؟ الحالة الأولى قال رحمه الله: عينا إذا فجوا، أي إذا فجئوا أو فاجأهم العدو في بلادهم، فإنه يجب، الحالة هذه أن يعني يجب على الجميع أن يدفع العدو، يجب على الجميع أن يدفع العدو، ويكون فرض عين لا فرض كفاية. وكذلك يكون فرض عين بالتعيين، إذا عين الإمام شخصا للخروج في الجهاد فإنه يكون فرض عين عليه. وكذلك التعيين بالنذر، كما لو قال: لله علي أن أخرج في الجهاد، فحينئذ يصير فرض عين عليه. إذن هذا ما يتعلق بحكم الجهاد وشروط وجوبه. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان بعض الأحكام المتعلقة بالجهاد، ويمكن تقسيمها إلى أحكام تتعلق يعني حسب الوقت، أحكام تكون قبل الجهاد، وأحكام تكون أثناء الجهاد، وأحكام تكون بعد الجهاد. أما الذي يكون قبل الجهاد فهو عرض الإسلام ثلاثا، قبل أن يبدأ في قتالهم يجب عليه أن يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى الإسلام ثلاث مرات، قيل في كل يوم مرة، بمعنى ثلاثة أيام، ثم يغير عليهم بعد ذلك، وقيل ثلاث مرات ولو في يوم واحد، يعلمهم المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ولا يجوز له الشروع في القتال إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام، واضح؟ إلا بعد أن يدعوهم إلى الإسلام. فإن أبوا الإسلام فإنه يفرض عليهم الجزية، يدعوهم إلى دفع الجزية، وسيأتي في كلام الناظم الأحكام المتعلقة بالجزية. هذه بعض الأحكام المتعلقة، ما يكون أو أحكام تكون قبل الشروع في القتال. أما أثناء القتال فلا بد أن يعلم المقاتل من المسلمين أن هناك من لا يجوز قتالهم، وكذلك بعض أنواع القتل لا تجوز، كالقتل بالنار، التحريق، أو القتل بالسم، واضح؟ وكذلك من الأحكام أثناء المتعلقة بالجهاد بأثناء القتال عدم الفرار، وعدم الفرار مشروط بأمور. الأمر الأول مما ذكره: إذا بلغ جيش المسلمين نصف جيش الكفار، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ضعفا، واضح؟ فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فلو كان الكفار ضعف عدد المسلمين فإنه لا يجوز الفرار، بل الفرار والحالة هذه من كبائر الذنوب، الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب. كذلك لا يجوز الفرار إذا بلغ جيش المسلمين 12 ألفا، إذا بلغ جيش المسلمين 12,000، وهذا ورد في السنة، لا يغلب المسلمون إذا كانوا 12 من قلة إلا أن يختلفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يختلفوا. وابن بشير رحمه الله تعالى صاحب كتاب التوجيه من علماء المالكية أشار إلى يعني فائدة طيبة، وكثيرا ما يعني يشير أو ينبه إلى بعض المسائل المتعلقة بالمقاصد أو بالنظر إلى المعاني. هذا ابن بشير رحمه الله من فحول علماء المالكية، فذكر في هذه المسألة، قال: وأحيانا لا يقدر الجيش بالعدد وإنما يقدر بالقوة، وهو في ذلك الوقت لا يزال موجود عندهم السيوف فقط، لا يوجد شيء من الطائرات والدبابات ونحو من هذا الكلام. فقال يقدر، ذكر رحمه الله تعالى أنه يقدر الإمام يعني قوة الكفار ويقدر قوة المسلمين، فإن رأى أنها تفوق قوة المسلمين أضعافا فإنه يجوز لهم أن يتراجعوا وأن يتركوا الجهاد. طبعا هذا الفرار يكون أثناء القتال، لا يجوز الفرار إلا متحيزا إلى فئة، أو عفوا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. واضح؟ إما أنك رجعت فررت إلى مجموعة أخرى تريد من أصحابك تريد الالتحاق بهم حتى تكون يعني تزيد قوتكم إلى قوتهم فتغلب الخصم أو العدو، ففي هذه الحالة يجوز الفرار والتولي والرجوع، أو تراجع المسلمون لخطة لفعل خطة أخرى ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز. أما التولي يوم الزحف يعني مطلقا وترك القتال فهذا من كبائر الذنوب، على ما ذكرنا إذا بلغ جيش المسلمين نصف جيش الكفار، أو إذا بلغ جيش المسلمين 12,000. نعم. والأحكام المتعلقة بهذا الباب والتي تكون بعد القتال، فالأحكام المتعلقة بالغنيمة الغنائم، لأن المسلمين إذا يعني انتهى القتال فإنهم قد يغنمون بعض أموال الكفار، فالشريعة لم تترك أي شيء إلا وقد بينته، ومن ذلك بينت الأحكام المتعلقة بالغنائم. نعم. من لا يجوز قتلهم، هذا مما ينبغي للمقاتل أن يعلمه، أولا النساء كما ذكرنا، والزمن يعني الذي أقعده المرض أو أقعده الشلل أو أقعده يعني بترت رجله ونحو ذلك، فهذا لا يجوز قتله. وكذلك الأطفال لا يجوز قتلهم، وكذلك المجنون، وكذلك الشيخ الفاني الهرم الذي لا يقدر على القتال فإنه لا يقتل، وكذلك الأعمى، وأخيرا الراهب المنعزل في صومعته فهذا كذلك لا يقتل ولا يجوز قتله. وكل هؤلاء لا يجوز قتلهم في الأصل، أما لو شارك أحدهم بقتال أو شارك بأفكار وخطط في الحرب ونحو ذلك فإنه يجوز قتله، فإنه يقتل. والحالة هذه الراهب المنعزل لو كان يمد الكفار أو علم أنه يمد الكفار بالمال ونحو ذلك فهو يقاتل معهم، فحينئذ يقتل، طبعا يقتل أثناء القتال، أما بعد القتال فهذا يدخل في حكم الغنائم. يدخل في ماذا؟ في حكم الغنائم، في الأسرى ما يتعلق بهم من أحكام ونحو ذلك. نعم، اقرأ. قال النادي رحمه الله: أتمن عليهم يعرض الإسلام أو جزية إنا لهم أحكام، أو قتلوا إلا النساء والزمن والطفل والمجنون والشيخ الوهم، فمثل الأعمى راهب منعزل إن لم يكن رأي لهم مستعمل. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: حتما عليهم يعرض الإسلام، إذن يجب على من خرج على رأس الجيش أن يعرض الإسلام على أولئك الكفار، أن يعرض عليهم الإسلام 3 مرات، إما كما ذكرنا في 3 أيام وإما في يوم واحد. فإن أبوا الإسلام فإنه يفرض أو يعرض عليهم الجزية، دفع الجزية، يعرض عليهم ماذا؟ دفع الجزية. طبعا والجزية تفرض إذا دخلوا في حكم المسلمين، لذلك قال إنا لهم أحكام. فلو كانوا مثلا يعني على الثغور وفي محلة بعيدة عن بلاد الإسلام، فإن الحاكم أو من ينوب عنه يبعثهم إلى بلاد الإسلام ويكونوا تحت حكم المسلمين. الجزية إنما تدفع إذا كانوا تحت حكم المسلمين، إما أن يستولي المسلمون على تلك، أو يفتح المسلمون بالتعبير الأصح، أن يفتح المسلمون تلك البلدة التي كان أصحابها كفار فيقروهم على دينهم ويلزمونهم بدفع الجزية، إما الإسلام أو دفع الجزية. فإن لم يستطع المسلمون أن يقيموا دولتهم في تلك المحلة فإنهم يبعثون أولئك الكفار إلى بلاد المسلمين إذا رضوا بالجزية حتى يكونوا تحت حكمهم. المقصود أن الجزية لا تدفع إلا إذا كان هذا الكافر الذمي تحت حكم المسلمين، واضح؟ أما إذا كان في محلة بعيدة فإنه يلزم بالإسلام أو دفع الجزية والانتقال إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ لأنه لو ترك في ذلك المكان فإنه لا يؤمن أن ينقلب على المسلمين مرة أخرى، لأن حكم المسلمين لم يصل إلى ذلك المكان، واضح؟ فإما أن ينتقل هو إلى ذلك المكان أو يسلم. فهذا ما يتعلق بقوله رحمه الله إنا لهم أحكام، بهذا الشرط تدفع الجزية إن كانوا تحت حكم الإسلام وحكم المسلمين. ثم قال رحمه الله أو قوتلوا. فإن أبوا أن يدفعوا الجزية وأبوا أن يسلموا، والإسلام خير لهم لأنهم إذا أسلموا صاروا في حكم المسلمين، فإن أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى القتال. فإنه ينتقل إلى القتال أو قتلوا. ثم ذكر واستثنى يعني من لا يجوز قتلهم، فقال رحمه الله إلا النساء والزمن، والنساء لا يقتلن إلا إذا كان لهن، إلا إذا قاتلن مع الكفار فإنهن والحالة هذه يقتلن. وكذلك الزمن وهو المقعد الذي أقعده المرض أو كان مبتور القدم أو اليدين ونحو ذلك. وكذلك الطفل فلا يقتل، قال والطفل والمجنون والشيخ الوهن، وفي نسخة والزمن والشيخ الفنا، هكذا في، لكن المثبت عندكم هو الموجود في النسخ الخطية، والطفل والمجنون والشيخ الوهن. كذلك المجنون لا يقتل إلا إذا استعمله الكفار في قتال المسلمين، فقد يضطر المسلمون لقتالهم أو لقتلهم. وكذلك الشيخ الوهن الشيخ الكبير إلا إذا كان له رأي في الحرب وله مشورة ويرجعون إليه، فالحالة هذه لا بد من قتله. كذلك الأعمى، قال ومثل الأعمى راهب منعزل، الأعمى هنا بالنقل ومثل الأعمى راهب منعزل، كذلك الأعمى لا يقتل، وكذلك الراهب المنعزل كما ذكرنا. كل هؤلاء إن لم يكن له رأي مستعمل هذا يرجع على من؟ على الراهب المنعزل، على الراهب الذي انعزل في صومعته، إن لم يكن له رأي فإنه لا يقتل. أما إذا كان له رأي كما هو مفهوم كلام الناظم فإنه يقتل. وهذا الحكم كذلك يتعلق بالنساء وبالشيخ الفاني الهرب، فإذا كان لهم رأي فإنهم يقتلون. نعم نعم. الأعمى كذلك إذا كان له رأي، لأن الرأي قد يؤثر أحيانا أكثر من القتال. لو اقترح عليهم أن يذهبوا من الجهة الفلانية أو أن يستعملوا الطريقة الفلانية فهذا يؤثر كثيرا، إذا كان له رأي معتبر وكان يعني من كما يسمونه الآن مخطط استراتيجي ونحو ذلك، يعرف كيف من أين يعني يؤتى المسلمين والمسلمون ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يقتل. إذن إنما يقتل من يقاتل، الذي يقتل هو الذي يقاتل، واضح؟ أو الذي يكون له رأي في القتال هذا هو الذي يقتل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى والقتل بالنار والسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. نعم. ومعلما مثلين منهم فرّا أو بلغت بلوغنا 12. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقتل بالنار وسم يحرم. والقتل بالنار وسم يحرم. إذن يحرم القتل بالنار، التحريق بالنار، فهذا محرم، لا سيما إذا كان مع الكفار النساء والأطفال، أو كان معهم من المسلمين، أو كان معهم من المسلمين أقوام، فإنه لا يجوز القتل والتقتيل بالنار، وكذلك القتل بالغرق، أو كما يسميه بعض الفقهاء القتل بالماء. والقتل بالماء على قسمين أو على ضربين: إما أن يكون بمنع الماء فينالهم العطش فيهلكوا، وإما أن يكون بالإغراق، وإما أن يكون بفتح الماء عليهم حتى يغرقوا، فكل ذلك يمنع. نعم. قال: والقتل بالنار وسم يحرم. كذلك السم يحرم القتل به. لماذا؟ خشية أن يردوه على المسلمين، خشية أن يردوه على المسلمين، كما قال الشارح هنا: مخافة أن يردوها على المسلمين فتؤذيهم. نعم. قال: إن أمكن الغير وفيهم مسلم. يعني قد يجوز القتل بالنار وبما ذكر في حال ما إذا تعذر الوصول إلى الكفار، إذا تعذر تعذرا الوصول إلى الكفار فإنه والحالة هذه يجوز القتل بالنار، فيما لو استعصى الحصن أو استعصى جيش الكفار ونحو ذلك فإنه يجوز استعمال النار. أما إذا أمكن غيرها كما قال الناظم: إن أمكن الغير إذا أمكن غير النار والسم فإنه يلجأ إلى هذا الغير، ولا تستعمل النار، ولا يستعمل كذلك القتل بالماء على ضربيه، وكذلك القتل بالسم. نعم. قال: وامنع لمن مثليه منهم فرا. هذا الكلام هنا عن حكم الفرار أثناء القتال، فإنه لا يجوز الفرار إذا كان عدد المسلمين أقل من جيش الكفار بالنصف. واضح؟ إذا كان جيش الكفار ضعف جيش المسلمين فلا يجوز الفرار، أما إذا زادوا عن الضعف كما لو كانوا 3 أضعاف أو 4 أضعاف يجوز الفرار، يجوز حينئذ عدم المواجهة. قال: وامنع لمن مثليه منهم فرا، وامنع لمن مثليه منهم فرا، أو بلغت ألوفنا 12. كذلك لا يجوز الفرار إذا كان عدد جيش المسلمين 12 مقاتلا، فإنه لا يجوز الفرار من القتال. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان أحكام الغنائم. والأموال التي تغنم من الكفار على قسمين، الأموال التي تغنم من الكفار على قسمين: إما أن تغنم من غير قتال، وهذا يسمى الفيء، إذا كان من غير قتال يسمى ماذا؟ فيئا، وإذا كان بقتال فهو يسمى ماذا؟ غنيمة. واضح؟ فهنا الغنيمة التي أمامكم الآن هي على وجه العموم، فإذا كان القتال أو إذا كان الفتح من غير قتال، كما لو حصل الصلح أو حصلت معاهدة ونحو ذلك، فإن ما يغنمه المسلمون من جراء هذا الصلح يكون لبيت مال المسلمين، كله يكون لأي شيء؟ لبيت مال المسلمين. أما إذا كان القتال وإذا كان الفتح عنوة، أي بقتال، إذا كان بقتال وكان عنوة، فإن الخمس، خمس ما يغنمه المسلمون، خمسه أين يذهب؟ يذهب إلى بيت المال كالفيء. أما 4 أخماس فإنها تقسم على الجيش، تقسم على الجيش. كيف تقسم؟ سهم للغازي للراجل، وثلاثة أسهم للفارس مع فرسه، سهم للراكب وسهمان للفرس، وسهمان للفرس، ليس كما قال أبو حنيفة رحمه الله أنه سهمان، سهم للفرس وسهم للراكب، بل جمهور أهل العلم على أن المراد بسهمين للفرس أي يكون سهمان للفرس وسهم للراكب. إذن المجموع كم؟ ثلاثة أسهم. إذن هذا تفصيل تقسيم الغنيمة. إذا كان الفتح من غير قتال فهذا يسمى فيئا، والفيء يرجع كله إلى بيت مال المسلمين. أما إذا كان الفتح عنوة فإن الخمس يرجع إلى بيت مال المسلمين، والأربعة أخماس يأخذها ما من تقسم بين الجيش. وللإمام التنفيل، وله كذلك دفع السلب. التنفيل ما هو التنفيل؟ أن يعطي لمن رآه يعني أبلى بلاء حسنا أن يزيده من العطاء، له ذلك. للإمام التنفيل يسمى النفل أو التنفيل. وكذلك إعطاء السلب، من قتل قتيلا فله سلبه، لكن على قائد الجيش أن لا يعلن ذلك قبل بداية القتال، وإنما يكون فيما بعد حتى يحافظ على صفاء النية وإخلاصها لإعلاء كلمة الله كما بينا في تعريف الجهاد سابقا. حتى في المذهب يمنع ذلك، يمنع من ذكر هذه الأمور قبل بداية القتال. أما لو حصل القتال وغنم المسلمون ما غنموا من أموال الكفار فإنه للإمام أن يعطي، أن يجيز السلب، وله أن لا يجيزه. واضح؟ السلب مثلا لو قتل أحدهم شخصا وغنم يعني دبابته أو سيفه أو رمحه أو نحو من ذلك فإنه يأخذها لنفسه، لكن عندنا في المذهب أنه لا يأخذها لنفسه إلا بإذن الإمام، وإلا إذا منحها إياه الإمام، وإلا تدخل في الغنيمة، وإلا تدخل في الغنيمة. عند غيرنا من قتل قتيلا فله سلبه، يأخذه ولو بغير إذن الإمام، يأخذ ماذا؟ يأخذ ذلك السلب. أما عندنا في المذهب لا يكون ذلك إلا بإذن الإمام. طيب، هذه الأموال إما أن تكون نقدا، وإما أن تكون أنعاما، وإما أن تكون أراضي، وإما أن تكون آلات حرب ونحو ذلك. ما تفصيل ذلك؟ هل الجميع يقسم على هذا النحو الخمس والأربعة أخماس؟ الأراضي لا تقسم، الأراضي لا تقسم على هذا النحو، وإنما يتصرف فيها الإمام بما يراه مصلحة للمسلمين. واضح؟ فإن كان وقع الصلح عليها فإن أهلها يقرون عليها، ويكون خراج تلك الأرض للمسلمين، ما يخرج منها من فائدة يكون للمسلمين. هذا إذا كانت حاضرة، يعني إذا كانت مبنية ومدينة قائمة. أما لو كانت يعني مواتا بعيدة عن الحاضرة ونحو ذلك فإن للإمام أن يقطعها من شاء من المسلمين حتى يحيى تلك الأرض. نعم. وهذه المسائل التي ذكرتها الآن لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ. والخمس كلهم من بيت المال، فأربع الأخماس للرجال، قسم لغادينا وبيع كل الفرس، ولو غدا في حاجة مثل الحرس. نعم، قال والخمس في الغنم لبيت المال. إذن الغنائم هو الآن يتحدث عن ماذا؟ عما فتح عنوة، الغنائم التي حصلها المسلمون بعد الفتح عنوة. واضح؟ بعد الفتح عنوة، بعد قتال. فخمس الغنائم تكون لبيت المال. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. طبعا هذا الخمس يتصرف فيه الإمام، يعطي شيئا منه لآل البيت، ويعطي شيئا منه لليتامى، يزوج به العزاب، ينفقه على مصالح المسلمين على حسب ما يرى. وقال لبيت المال. والأربع الأخماس أو وأربع الأخماس للرجال أي للجيش. وهنا عبر بالرجال لأن الأنثى لا نصيب لها لأنه لا يجب عليها القتال. قال للرجال، فأربعة الأخماس تقسم بين الجيش. من هو الجيش الذي تقسم له هذه الأربعة أخماس؟ لو خرج معهم من يعني فئة من الجيش ثم في منتصف الطريق رجعوا أو ذهبوا إلى محلة أخرى، هل يكون لهم شيء من الغنيمة؟ الغنائم ينالها أو يأخذ منها أو من يقسم له من أهل ممن شارك في الجيش هم من حضر الجيش ولو لم يقاتل، من حضر القتال ولو لم يقاتل، فأي شيء يغنم بعد ذلك يكون من أهله، من أهل الغنائم، واضح؟ فلو مثلا أرسله قائد الجيش إلى جهة أخرى ليحمي ظهر العدو، ليحمي ظهر المسلمين، فإنه في حراسته هذه، وفي حتى ولو لم يقاتل فإنه يرضخ له أو يدفع له من، يقسم له من الغنائم، حتى ولو لم يشارك، ولو لم يشارك. كذلك لو حضر وكان في مؤخرة الجيش وخاف الكفار وسلموا أنفسهم ونحو ذلك، فيعني ابتدأوا القتال ثم تراجعوا عن ذلك، فإنه كذلك يقسم له ولو لم يقاتل، لأنه حضر القتال. فكل من حضر القتال فإنه ينال من الغنيمة. قال: قسم لغازينا، وفي النسخة الأخرى سهم لغازينا، وضعف للفرس على ما بيناه، وفي النسخة الأخرى قال: وضعفاه الفرس. وضعفاه يعني يصير الضعف زائد الضعف، ولا يصح لغة؟ يصح لغة ولا ما يصح؟ ها مشايخ، شيخ رضوان، يصح في اللغة ضعفاه؟ قال: قسم لغازينا وضعفاه للفرس. الموجود في النسخ الخطية: وضعف للفرس، وضعف للفرس. في نسخة شرح الواطي رحمه الله تعالى على أسهل المسالك ذكر قال: ومثلاه، هذا يصح، ومثلاه للفرس، يعني قسم أو سهم لغازينا ومثلاه للفرس. المقصود أن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم لنفسه وسهم أو سهمان لفرسه، والراجل يأخذ ماذا؟ يأخذ سهما واحدا. قوله هنا: والخمس في الغنم لبيت المال والأربع الأخماس للرجال. الرجال هنا أنا أخطأت في بيانها، الرجال هنا المراد به الراجل الذي يمشي على قدميه، وهو متعلق بما بعده، لذلك قال: للرجال سهم أو للرجال قسم، واضح؟ يعني الراجل الذي يمشي ليس له فرس فله سهم، وللغازي ضعف، وللفرس ضعفاه. نعم. ثم قال رحمه الله: ولو غدا في حاجة مثل الحرس، ولو بعثه قائد الجيش، ولو بعثه لحاجة أو لحراسة ونحو ذلك، فإنه ينال من ماذا؟ ينال من الغنيمة، يؤخذ، يقسم له من الغنيمة. نعم. ثم قال: وستة، قرأتها؟ نعم. بيّن الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك من لا يقسم له من الغنيمة، فذكر أن العبد لا يقسم له، وكذلك الأنثى، وكذلك الكافر لو شارك في القتال مع المسلمين لا يقسم له. المقصود هنا لا يقسم له من الغنائم، أما لو أراد الحاكم أو قائد الجيش أن يرضخ له، أو يرضخ له بمعنى يدفع له شيء من الغنيمة، له ذلك، للقائد له ذلك، إن رأى أنه مثلا أبلى بلاء حسنا، أو يعني كان بلاؤه يعني نفع المسلمين كثيرا، فإنه له أن يدفع له ما يراه مناسبا له. كذلك المجنون لا يدفع له، والغائب عن القتال، الغائب عن القتال كما لو خرج مع المسلمين ثم انعزل لحاله، أو رجع ونحو ذلك، أو عندما شرع المسلمون في القتال ذهب إلى محلة أخرى، سواء كان خوفا أو لحاجة، أو لحاجة لا تتعلق بحاجة الجيش، أما لو كانت تتعلق بحاجة الجيش فإنه يقسم له من الغنيمة. نعم، اقرأ. ستة لم يأخذوا في المغنم: العبد والأنثى وغير المسلم، والطفل والمجنون أو من غاب، ولا على الجيش بنفع آب. نعم، قال: وستة لم يأخذوا في المغنم. من هؤلاء الستة الذين لا يقسم لهم من الغنائم؟ أولا العبد، فالعبد لا يقسم له، وكذلك الأنثى، وكذلك الكافر غير المسلم، وكذلك الطفل والمجنون، ومن غاب عن القتال. أو من غاب ولا على الجيش بنفع آبى، يعني ولا رجع على الجيش بعد غيابه بنفع. أما لو غاب لنفع الجيش جيش المسلمين فإنه يقسم له، فإنه يقسم له ولو لم يشارك في القتال، ولو لم يشارك في القتال. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للحديث عن أحكام الجزية. والجزية في اللغة مأخوذة من المجازات، مأخوذة من المجازات، لأنها جزاء، الجزية لأنها جزاء لكفنا عنهم وعدم قتالنا لهم، وكذلك لتمكيننا لهم من سكنى بلاد المسلمين، فهذه تدفع مجازاتا لنا على ما ذكرنا. وشرعا كما عرفها ابن عرفة رحمه الله قال: مال يضربه الإمام على كافر يصح سباؤه، مال يضربه الإمام على كافر يصح سباؤه، سباؤه المراد بذلك السبي، كل كافر يصح سباؤه بمعنى أن يسترق ويجعل عبد، فهذا يجب، يعني تضرب عليه الجزية، يمكن أن تضرب عليه الجزية، فهو الكافر الذي يصح سباؤه. من هو الكافر الذي لا يصح سباؤه؟ الراهب في صومعته لا يجوز سباؤه، الراهب في صومعته لا يجوز سباؤه، فهذا لا تضرب عليه الجزية، لا تضرب عليه الجزية. كذلك المعاهد الذي قدم إلينا من بلاد نحن وإياها في معاهدة ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يعني تضرب عليه الجزية. نعم. فبين الناظم رحمه الله تعالى في الجزية شروط أخذها، شروط أخذها، فقال رحمه الله: شرائط الجزية إلى آخره. وبينها، أول تلك الشروط القدرة، فكل من كان تحت المسلمين من الكفار من أهل الذمة فإنه تفرض عليهم الجزية إذا كانوا مقتدرين، وكذلك العقل، فالمجنون لا تضرب عليه الجزية، المجنون لا تضرب عليه الجزية، وكذلك الصبي لا يدفع الجزية، وكذلك لا بد في الشروط من المخالطة، أن يكون مخالطا لأهل دينه، واضح؟ أن يكون مخالطا لأهل دينه، وكذلك مخالطا للمسلمين في ديارهم، مخالط للمسلمين في ديارهم كما بيناه سابقا، يعني لو كان في محلة بعيدة هذا لا يدفع الجزية، لا بد أن يدخل إلى بلاد المسلمين أو يفرض عليه الإسلام إن بقي، إن أراد البقاء هناك هنالك، وأمن من غدره. كذلك الذكورة، فالمرأة لا تفرض ولا تضرب عليها الجزية، وإنما هي والصبيان يتبعون من؟ يتبعون يعني ولي أمرهم. كذلك الحرية، فالعبد لا تضرب عليه الجزية، وغير المعاهد من الكفار، يعني المراد بذلك يعني الذمي غير المعاهد، ومن يصح سباؤه، من يصح سباؤه، فهذه الشروط إذا تحققت فإن الجزية تضرب على ذلك الكافر، واضح؟ متى تؤخذ الجزية؟ مرة واحدة في السنة، كل سنة بعد تمام الحول، طبعا الحول المعتبر والسنة القمرية لا الشمسية. قدرها، ما مقدار الجزية التي تفرض؟ على قسمين: إن كان الفتح يعني من غير قتال، إن كان حدث هناك صلح، فالجزية تؤخذ على حسب ما يتفق عليه الإمام معه، حسب الاتفاق. أما إذا فتحت الأرض عنوة بقتال فإن الواجب في الجزية 40 درهما على أهل الورق، أهل الفضة، من كان يملك الفضة يدفع 40 درهما أو 4 دنانير إن كان من أهل الذهب، هذا مقدارها. وبعض الأحكام التي تتعلق بها، فإن من رضي بدفع الجزية وأراد العيش بين المسلمين فإنه يضطر إلى أضيق الطريق، لا يمشي وسط المسلمين، في وسط طريق المسلمين، وسط الطريق يكون للمسلمين وهو يضطر إلى أضيق الطريق، بمعنى لما يعيش بين المسلمين لابد أن لا يعلو عليهم، واضح؟ وأن لا يظهر عليهم أنه في حالة أفضل منهم ونحو ذلك، لابد أن يكون دائما أقل من المسلمين. وهذا ليس من الظلم كما يتبادر ممكن إلى بعض الأذهان، وإنما هذا لحمله على الإسلام، لحمله على الإسلام، لأن بعض الناس يعني يجر إلى الجنة بالسلاسل، بعض الناس لا يعني يجر إلى الجنة بالسلاسل، فالذمي يعني يتصرف معه بعض التصرفات حتى ويخالط المسلمين، يعيش بين المسلمين حتى لعله يتأثر بأهل الإسلام فيسلم، لعله يتأثر بأهل الإسلام فيسلم. كذلك البناء العالي يمنع من أن يكون بناؤه ومسكنه أعلى من بيت المسلمين، بيوتات المسلمين، واضح؟ كذلك يمنع من ركوب الخيل، لأن الخيل فيها نوع عزة، لما يركبها الراكب يعني يظهر عزيزا على غيره. وكذلك يمنع السرج للبغال والحمير، السرج الذي يكون على ظهر البغال والحمير فهذا يمنع منه، وإنما يركب على البغال والحمير دون سرج، وهذا فيه يعني حتى لا يظهر على المسلمين بنوع من العزة ونحوها، واضح؟ فهو يعامل هذه المعاملة لعله يدخل في دين الإسلام، لعله يدخل في دين الإسلام. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الجزية. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرائط الجزية خمس صدرات: عقل بلوغ، خلفة، ذكورة، وقدرها في كل عام علق، ما صالح السن عليه مطلقا، فالعلوي أربعون درهما بعشرة دينارها وامنعهما. نعم، قال شرائط الجزية خمس قدرة، إذن بين شروط أخذ الجزية متى تؤخذ. قال تؤخذ من المقتدر القادر على دفعها، فالذي لا يقدر على دفعها يعفى منها، هذا من رحمة المسلمين بهؤلاء بأهل الجزية بأهل الذمة، واضح؟ الذي لا يقدر، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجد عجوزا لا يقدر على دفع الجزية فعفاه منها، وبين الفقهاء أنه لا تؤخذ من العاجز عن دفعها. كذلك العقل فلا تؤخذ من المجنون ولا تؤخذ من الصبي بلوغ، خلطة ذكورة، الخلطة المراد بها أن يكون مخالطا لأهل الإسلام، أن يكون مع أهل دينه مخالطا لأهل الإسلام، ولا يجوز له إذا كان مع أهل دينه أن يظهر شيئا من دينهم أمام المسلمين، ولا يجوز له كذلك أن يشرب الخمر أمامهم، أو أن كما سيأتينا بعض الأحكام المتعلقة مما يمنع منه صاحب الجزية أو أهل الذمة. قال خلطة ذكورة، فالأنثى لا يؤخذ منها ماذا؟ الجزية. ثم بين قدرها فقال: وقدرها في كل عام علق ما صالح الصلح عليه مطلقا، إن كانت الأرض فتحت صلحا فإنه على حسب ما يتفق عليه الإمام مع أولئك الكفار أهل الصلح الذين لم يقاتلوا وإنما رضوا بالصلح، عرض عليهم الإسلام رفضوا ثم عرضت عليهم الجزية وافقوا وفتحت الأرض صلحا، واضح؟ وصارت لأهل الإسلام، فهؤلاء على حسب ما يتفق معهم الإمام، على حسب ما يتفق معهم الإمام، سواء جماعات أو فرادا. جماعات كما لو جاء رئيسهم وقال: أنا سأدفع لك كل سنة كذا مبلغ، واضح؟ فإن أجازه الإمام جاز ذلك، فإن لم يأتي إليه رئيسهم وجاءوا إليه وحدانا بأن جاء كل واحد لنفسه يعني بنفسه، فصالح هؤلاء على مبلغ معين وصالح أولئك على مبلغ معين على حسب ما يراه الإمام. وقال: ما صالح الصلح عليه مطلقا، على حسب ما وقع عليه الصلح. والعنوي 40 درهما، الأرض التي فتحت عنوة فإنه يضرب على أهلها من الجزية كم؟ 40 درهما إن كانوا من أهل الفضة، وإن كانوا من أهل الذهب فإنه يضرب عليهم أربعة دنانير. ثم قال رحمه الله وامنعهما. نعم ومنعهما وصف الطريق والبناء الآلي والخيل والسرجل كالمغال. نعم قال وامنعهما أي وامنع هؤلاء سواء كانوا من أهل الصلح أو كانوا من أهل العنوة، امنعهما من هذه الأمور التي أذكرها لك. ما هي؟ أولا المشي وسط الطريق، وإنما يضطرون إلى أضيق الطريق، وكذلك يمنعان أو يمنعوا من ماذا؟ من البناء العالي الذي يعلو على بيوت المسلمين، كما يمنعون من ركوب الخيل ويمنعون من وضع السرج على البغال والحمير. لذلك قال لكالبغال، الكاف هنا للتشبيه بما يشبه الحمير أي بما يشبه البغال أي الحمير، مراده الحمير، فهذه هي التي كانت تركب في ذلك الوقت. نعم ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما ينقض الجزية، متى ينقض هذا العقد، لأن هذا عقد بين المسلم والكافر، متى ينقض؟ ينقض في أحوال. أولا إذا منعوا دفعها، إذا منعوا دفع الجزية فإنه ينقض هذا العقد، والمسلم والإمام مخير إما في قتلهم وإما في أسرهم وإما في فدائهم ونحو ذلك، هو مخير في ذلك. كذلك الزنا بالحرة، لو زنى بمسلمة حرة فإنه ينتقض عقد الجزية ويصير حلال الدم. كذلك التمرد على الأحكام، كأن يخالف أحكام المسلمين ويظهر شعائر دينه أمام المسلمين ونحو ذلك ولا يرتدع، ممكن يردعه الإمام مرة مرتين ولا يرتدع، فحينئذ ينتقض العقد. كشف عورة الإسلام، كما لو كان يعني خائنا يسرب المعلومات أو يسرب أخبار المسلمين يعني عورات المسلمين إلى قومه من أهل الكفر، واضح؟ فهذا حينئذ ينتقض عقد الجزية، والإمام مخير في قتله أو فدائه ونحو ذلك أو تعزيره أو سجنه. كذلك التغرير بزواج المسلمة، كما لو جاء إلى مسلمة وقال لها أنا من المسلمين وأريد الزواج بك ودخل بها، فإنه ينتقض عهد الذمة وعقد الذمة بينه وبين المسلمين. كذلك سب معصوم كما لو سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، أو سب نبيا معصوما أو طعن في شيء من دين الله عز وجل، فحينئذ يكون ينتقض عهد الجزية. هذا الأمر الأخير الذي ينتقض به عهد الجزية، عقد الجزية، يعني إذا فعل شيئا يعني سب للإسلام أو سب معصوما أو كذلك يعني فعل فعلا لم يقر عليه يوم عقد معه عقد الجزية، فلو كان يقول أقوالا كفرية يوم عقد عقد الجزية فإنه لا يحاسب عليها، كما لو قال أن الله ثالث ثلاثة، هذا دينه، لو قال أن الله ثالث ثلاثة وأقر عليه يوم عقد الجزية فإنه لو أظهره بعد ذلك بين قومه ليس أمام المسلمين أو قاله فإنه لا ينتقد عقد الجزية، لأن هذا دينه وهذا كان يقوله يوم عقد عقد الجزية كما سيبين الناظم. لكن لو أحدث قولا لم يكن يقوله يوم عقد الجزية، يوم عقد عقد الجزية، فإنه يكون بذلك ناقضا لهذا العقد. نعم اقرأ سريعا. نعم قال وينقض العهد، وينقض هذا العهد أو هذا العقد الذي حصل بين إمام المسلمين وبين هؤلاء أهل الذمة، ينقض هذا العقد بمنع الجزية، إذا منعوا دفع الجزية حال عليهم الحول ولم يدفعوا انتقض العقد. ينذرون، لا شك أنهم ينذرون ويعلمون، لكن إن امتنعوا عن دفعها فإنه للإمام أن يقتلهم أو أن يسجنهم ونحو ذلك على ما يراه مناسبا لهذا الأمر. قال وغصبهم على الزنا، لو غصبوا حرة فإنهم كذلك ينتقض هذا العقد. نعم ثم قال أو التمرد على الأحكام أو كشفهم لعورة الإسلام. قال أو التمرد على الأحكام، بمعنى تمرد على أحكام ذلك البلد المسلم، تمرد على أحكامه ولم يلتزموا بأحكامه فإنه والحالة هذه ينتقض العقد الذي بيننا وبينهم. قال أو كشفهم لعورة الإسلام كما لو سربوا بعض المعلومات الخاصة بالمسلمين فإنه ينتقض عقد الجزية بينهم وبين المسلمين. ثم قال أو إن لمسلم ما بتزويج عرب أو سب معصوما بما لا قد كفر بما لا قد كفر. قال أو إن لمسلمه هنا يعني هكذا بدون يعني جر. قال أو إن لمسلمه بتزويج أغر أي أغر بالمسلمة في الزواج وقال لها أنا مسلم وطلب منها الزواج ووافقت عليه ودخل بها فالحالة فيكون هكذا مخادعا وينتقض العقد بهذا الأمر. ينتقض العقد لأنه يعني كان غادرا ومخادعا لأهل الإسلام. وهنا يتبين لكم قيمة الأعراض عند المسلمين. العرض عند المسلمين شيء يعني عظيم يعني حافظ عليه الإسلام أيما محافظة. كذلك قال أو سب أو سب معصوم بما لا قد قدر أو سب معصوم بما لا قد كفر عفوا. إذا سب معصوما بما لا قد كفر يعني بغير الشيء الذي كفر به يوم عقد عقد الجزية. يعني هو في الأصل كافر، هو يقول الله ثالث ثلاثة أو يقول أني لا أعترف بنبوة نبيكم لأن نبيكم إنما أرسل لكم للعرب فقط، أما بنو إسرائيل نحن لنا أنبياؤنا، فهذا كفر أليس كذلك؟ هذا لو قاله فيعني لا ينتقض عقد الجزية لأنه أقر عليه يوم أقر على اعتقاده ذلك في نفسه يوم عقد عقد الجزية، فلا ينتقض عقد الجزية والحالة هذه. نعم. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على باب يتعلق بباب الجهاد لما له من صلة يعني بينه وبين كتاب الجهاد، لأنه كالتقدمة للجهاد ويعني يكون فيه تقوية للمسلمين على هذا الركن أو هذا الفرض العظيم الذي هو الجهاد. فذكر باب المسابقة، باب المسابقة. والمسابقة من السبق، من السبق بسكون الباء، وهي بسكون الباء أي السبق مصدر سبق بفتحها، هي مصدر لسبق إذا تقدم على قرينه، إذا تقدم على قرينه نقول سبقه إذا تقدم عليه أليس كذلك؟ فهذا بسكون الباء السبق. أما السبق بفتح الباء، أما السبق بفتح الباء فهو العوض والجعل الذي يجعل في المسابقة. واضح؟ هو ماذا؟ هو الجعل والمال أو الجائزة التي تجعل في المسابقة. والأصل في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. لا سبق، ورويت كذلك لا سبق، لا سبق رواية صحيحة، لكن الخطابي رحمه الله تعالى رجح الرواية الأخرى لا سبق أي لا جعل يوضع في المسابقة إلا في هذه الثلاث. هذا هو الأصل في هذا الحديث، عفوا في هذا الباب، هذا الحديث هو أصل في هذا الباب. المسابقة إما أن تكون بغير جعل أي بغير عوض، كأن يتسابق بعض المتسابقين على يعني إما في جري أو في خيل ونحو ذلك بغير عوض، أو في علم مسابقة علمية ونحو ذلك، يكون إذا كانت بغير عوض فهي جائزة، فهي جائزة مطلقا ما لم تؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب. فإذا أدت إلى فعل محرم أو ترك واجب كتضيع الصلوات ونحو ذلك فهي محرمة، فهذه المسابقة عموما. أو إلا ما ورد فيه النص بتحريمه كاللعب بالنرد ونحو ذلك، تسابق في مثل هذه الألعاب، هذا جانب آخر في يعني يذكره الفقهاء، فقهاؤنا المالكية يذكرونه في كتاب الجامع في آخر كتب الفقه، يتكلمون عن الألعاب المباحة والمحرمة. أما إذا كانت المسابقة بجعل فإذا كانت في الخيل والإبل والرمي، إذا كانت في الخيل سباق في الخيل أو سباق بين الإبل أو سباق في الرمي فهذا كله جائز، فهذا كله جائز. أو كانت بين الخيل والإبل من جهة الخيل ومن جهة الإبل وعقد عقد على المسابقة بينهما فهذا يجوز لكن بشروطه التي سنذكرها. كذلك السباق مثلا بالطائرات أو بالسيارات، لأن هذا يدخل في المسمى أو في معنى الحديث. هذه تجوز بشروط إذا كانت بجعل. إذا كان الجعل من متبرع أو من أحد المتسابقين، واضح؟ إذا كان العوض أو الجائزة إذا كانت من متبرع، كما لو جاء ثلاثة أشخاص مثلا يريدون التسابق، واضح؟ وجاء شخص رابع غير متسابق معهم ووضع جائزة لمن يفوز بالسباق فهذا يجوز. وكذلك يجوز أن يكون الجعل والعوض من أحد المتسابقين لكن لا يرجع المال إليه، واضح؟ يقول إن سبقتموني فلكم الجائزة التي وضعتها أنا متسابق معكم، أو تقول لزميلك إن سبقتني لأعطينك مثلا 1000 ريال، واضح؟ أو لأعطين شخصا ثالث غير مشارك في السباق 1000 ريال، فهذا يجوز. أما لو قال إن سبقتني أعطيك 1000 ريال، أو نضع أنا أضع 1000 ريال وأنت تضع 1000 ريال والذي يفوز يأخذ 2000، هذا لا يجوز، هذا من القمار والميسر، واضح؟ هذا من القمار والميسر. نعم. كذلك من شروط ذلك تعيين المركب، يعني لا يكفي أن يقول لنتسابق بسياراتنا أو لنتسابق بخيلنا، لابد أن يعين، يقول بخيلي هذه، لو كانت له عدة سيارات أو يعني مجموعة من الخيل لا ندري من هو الذي سيتسابق به، فلا بد أن يعينه. وهذا من العقود يا إخوة، هذا من العقود، إذا عقدوا العقد وبدأوا وشرعوا فيه لازمهم، يكون لازما، عقدا لازما، لا يجوز النكول عنه. كذلك تعيين الرامي، تعيين ماذا؟ الرامي، قلنا تعيين المركب وتعيين الرامي. مثلا لو شخص له أبناء يعني متمكنين من الرماية وكذا، فيقول ما رأيك نعقد مسابقة بين أبنائي وأبنائك، لابد أن يعين الرامي، ابني فلان، واضح؟ يعينه باسمه ويعينه حتى تحصل المسابقة. كذلك تعيين المبدأ والغاية، كما يقولون نقطة البداية ونقطة النهاية، نقطة الانطلاق ونقطة النهاية. كذلك تحديد الإصابة ونوعها وعددها، كما لو قال كل واحد منا يرمي 10 رميات في الاتجاه الفلاني وفي المكان الفلاني، ولا بد أن يصيب الشاخص المعين ونحو ذلك، واضح؟ الشاخص يعني هو العلامة التي يضعونها لإصابتها. هذه هي الشروط. كذلك أن يكون هذا الأمر بقصد التدرب على الجهاد لا بقصد مجرد اللهو واللعب. إذن هذه هي الشروط التي ذكروها في جواز المسابقة في الخيل والإبل والرمي. أما في غير الخيل والإبل والرمي فهي لا تجوز بجعل، بجعل لا تجوز. طيب، قد يقول قائل الآن عندنا المسابقات العلمية، ها والجوائز التي ترصد في المسابقات العلمية ما حكمها؟ أصدر مجمع الفقه الإسلامي بيانا وقرارا قبل سنوات في بيان أحكام الجوائز والمسابقات، وذكروا بالاتفاق أنها تجوز في المسابقات العلمية، لأنها من معنى الجهاد، لأنها من معنى إبراز معالم الدين وإظهاره، بل الجهاد بالسنان بالقلم أبلغ من الجهاد بالسيف، أبلغ من الجهاد بالسيف. فإبراز معالم الإسلام وإظهاره بمثل هذه الطرق ذكروا أنه يجوز ولا إشكال في ذلك، واستدلوا لذلك بمراهنة أبي بكر لكفار قريش في قول الله عز وجل غلبت الروم وغلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فراهن كفار قريش أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقالوا إن صاحبك يزعم أن الروم ستغلب الفرس، وكان في ذلك الوقت كان ظهور الفرس على الروم معلوما ومنتشرا لدى الجميع، وكان كفار قريش يحبون أن تنال الفرس من الروم. لماذا؟ لأنهم يشتركون في كونهم كلهم وثنيون، هؤلاء من أهل الأوثان وأولئك الفرس كذلك من أهل الأوثان، وكان المسلمون يحبون أن تفوز الروم على الفرس، وكان بينهم دائما قتال ومناوشات. فكان المسلمون يحبون ماذا؟ أن تفوز الروم على الفرس. لكن في ذلك الوقت كانت الغلبة للفرس، ونزلت الآية غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فاستهزأ كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك لأبي بكر، وقال لهم أراهنكم على أنهم سيغلبون الفرس، على أن الروم ستغلب الفرس، واضح؟ فراهنهم على مبلغ من المال أو على مقدار مما اتفقوا عليه، وقالوا لنا اضرب لنا حدد لنا هذا البضع، لأنه قال في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، فقال 6 سنوات في بعض الروايات. فمضت 6 سنوات ولم تغلب الفرس ولم تغلب الروم الفرس، فطالبوه بالرهن. ولما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا جعلتها إلى آخر البضع؟ يعني لو جعلتها إلى آخر 9 سنوات، وبالفعل مرت 6 سنوات ولم تغلب الروم الفرس. ثم في بعض الروايات ورد أن أبا بكر راهنهم مرة أخرى بعد نهاية 6 سنوات، دفع لهم الرهن ثم راهنهم مرة أخرى إلى ثلاث سنوات، فغلبت الروم الفرس. فأخذ العلماء من هذا الحديث على جواز المسابقة في الأمور العلمية وفي الشؤون التي يكون بها إبراز وإظهار الإسلام وإظهار عزة الإسلام وصدقه ويعني صحته، واضح؟ ومن أهل العلم من رأى أن هذا الحديث قد نسخ، وهو الحديث صحيح، أخرجه أصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة، والحديث صحيح، لكن بعضهم رأى أنه منسوخ، لكن اتفقت أو تكاد تتفق كلمة المتأخرين على جواز المسابقة في هذا الأمر. نعم اقرأ. جاز السباق في السهام والإبل والخيل أو كل رجال قد بذل. نعم جاز السباق بالسهام والإبل والخيل أو كل بجعل قد بذل. إذن يجوز السباق في الرمي بالسهام، كذلك في السباق بين الإبل بين بعضها، وكذلك الخيل بين الخيل والخيل، وكذلك بين كل أين بين الإبل وبين الخيل يجوز هذا السباق بجعل. أما بغير جعل فإنه جائز في كل شيء ما عدا ما ذكرناه مما قد يؤدي إلى ضياع واجب أو إلى فعل محرم أو ما نهي عنه، فحينئذ لا يجوز. أما إذا كان بالجعل فإنه لا يجوز إلا في هذه الثلاثة، ويلحق بها ما ذكرنا مما يكون فيه قوة وإظهارا لشأن الإسلام ولصحته ونحو ذلك. قال قد بذل أي بذل هذا الجعل ممن؟ من جاعل تبرعا لمن سبق أو من مسابق لقرن إن سبق. قال من جاعل تبرعا لمن سبق أي من متبرع، يعني طرف آخر غير مشارك في السباق. لو كان هذا الجعل أو هذه الجائزة من متبرع فهذا يجوز، فهذا جائز. قال من جاعل تبرعا لمن سبق، الذي يسبق فله كذا، واضح؟ أو من مسابق لقرن، لقرينه إذا سابقه قال إن سبقتني دفعت لك كذا، واضح؟ فهذا يجوز. أما لو كان منهما والسابق يأخذ كلا المالين فهذا لا يجوز، هذا من القمار والميسر. ثم قال رحمه الله أو سابق لحاضر المقام إن أين المركوب ثم الرامي، أو سابق لحاضر المقام أو جعل المتسابق أحد المتسابقين مثلا جعل قال هذه الألف إن سبقتني سأعطيها لأخيك أو سأعطيها للفلان الذي يحضر هذا السباق، واضح؟ فهذا جائز كذلك، هذا يجوز. أو سابق لحاضر المقام الذي حضر المسابقة إن عين، ثم ذكر الشروط المتعلقة بجواز هذا النوع من المسابقة. إن عين المركوب ثم الرابي، لا بد من تعيين المركوب، سأسابقك بهذه الخيل أو بهذا الإبل نحو ذلك، نعم. ثم الرامي كذلك لا بد من تعيين الرامي، الفلاني هو الذي سيرمي والجانب الآخر فلان الفلاني هو الذي سيرمي، نعم. ثم قال غاية ومبدعا وحددا إصابة ونوعها والعدد، أي وكذلك من الشروط من شروط الجواز أن يحدد يحدد المبدأ نقطة الانطلاق ويحدد كذلك الغاية نقطة النهاية، فلا بد أن يحدد ذلك وإلا لم يصح. ثم قال وحدد كذلك تحديد الإصابة ونوعها وعددها، إصابة ونوعها والعدد، أي تحدد الإصابة بحيث أن تكون على 100 متر مثلا، واضح؟ هذا في الرمي. ونوعها ما المراد بنوعها؟ مثلا أن يقول أن تخرق الشاخص الذي وضعناه أو العلامة التي وضعناها أو مجرد الإصابة، مجرد الإصابة أو لا بد أن تخرق وهكذا. والعدد كم عدد الرميات؟ إما 10 أو 9 أو 7 ونحو من ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالمسابقة. وهناك هناك بعض الأحكام التي تتعلق بالمسابقات لعلنا نشير إليها في الحصة المقبلة، وهي المسابقات التي تكون في الأسواق، الجوائز التي ترصد في مثلا لنشر أو لترويج بعض السلع، عرفتم؟ يقول لك اتصل بنا مثلا على الرقم الفلاني ويكون سعر التعريفة أو سعر الاتصال أغلى في نوعا ما، فهل يجوز هذا النوع من المسابقات؟ أو كذلك في شراء بعض السلع من بعض المحلات اشتري كذا ولك كذا، فكل هذا مما ينبغي الإحاطة به، ولعلنا نشير إلى طرف منه في الحصة المقبلة. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.